أن يوفقه لكل خير، وأن يزيده من فضله، وأن يضاعف له المثوبة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم النبوة الأولى بقول الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى؟ النبوة الأولى هي شاملة لكل ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة، وقول الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا يعني أن كل ما جاء في النبوة الأولى هو في هذه الصحف، وإنما الذي جاء هو ما أخبر الله عز وجل في سياق هذه الآيات أن هذا موجود في صحف إبراهيم وموسى. وأما ما جاء في هذا الحديث فلا يلزم أن يكون في صحف إبراهيم وموسى، وإنما جاء في النبوة السابقة، وقد يكون في صحف إبراهيم وموسى وقد يكون في غيرها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو ضابط الحياة؟ الحياة هو ما يحمل على الخير وما يمنع من الشر، فكل ما حمل على الطاعة ومنع من المخالفة فهو الحياء الممدوح. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الحياء والحشمة والخجل؟ في مفارقات بين هذه. أما الحشمة فهو الامتناع أو عدم الظهور، وهذا أكثر ما يطلق في حق النساء، يقال هذه مرأة محتشمة أي أنها لا تبدي زينتها، وقد يطلق على الرجال يعني في الأخلاق أن هذا محتشم أي أنه لا يبدو عليه من الأخلاق ما يسيره، وإنما هو صاحب مروءة وحشمة وتقدير ووقار. وأما الخجل فهو يعني خلق يمنع من بعض الأمور، وهو يرجع إلى ضعف أحيانا بحيث أن من يخجل أنه قد لا يبدي ما في نفسه، ويمنعه الخجل أحيانا من السؤال أو يمنعه من التفقه، فهذا ليس بحياء. وقد يقال أن ما يطلق عليها الناس الآن أنه حياء مما يخالف الحياء الصحيح في مفهوم الشارع أنه من الخجل، وليس هو من الحياء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كله خجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، هل يدل على أن الأنبياء يتوضؤون مثل وضوئنا؟ المقصود المقدار الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أن الصفة أو الهيئة تكون كما هو عليه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما شرع لهذه الأمة. بارك الله فيكم. قول السائل: ما هو الحياء الذي يؤجر عليه، الحياء المكتسب أم الحياء الفطري؟ الحياء الفطري هو من الصفات التي جبل عليها الإنسان مما فيها الخير، ومعلوم أن بعض الصفات التي جبل عليها الإنسان فإن الإنسان يثاب عليها ويكون هذا أقرب إلى الهداية، ويكون هذا من تيسير الله عز وجل كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فمن جبله الله على صفات الخير هو أقرب للهداية، يكون هذا من توفيق الله له. وأما الحياء المكتسب فظاهر فيه أن النفس تطلبه، ومن طلبه وتحقق له فهو مثاب على طلبه ومثاب على تحقيقه بعد أن يحصل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الأفضل، الحياء الجبلي أم الحياء الفطري؟ كلاهما خير، ولكن الأول قد يقال أن الإنسان ليس له فيه مجاهدة، وأما الثاني ففيه مجاهدة، فكل ما جاهد الإنسان نفسه عليه من أعمال الجر فإنه مثاب على المجاهدة ومثاب على حصول الأمر بعد أن يحصل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ألا يتعارض إيرادكم لبعض الآثار التي فيها جاء بعض الصحابة سؤال الله عز وجل الدرجات العالية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى؟ لا يتعارض هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذه الأمة أن تسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، والذي ثبت عن بعض السلف أنه كان لا يسأل الله الرضا، ومعلوم أن الرضا هو درجة عالية، حتى قال أهل العلم أنه من درجات السابقين المقربين، لأن رضا الله عن العبد فوق المغفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للأمة أن تسأل الله عز وجل الرضا، ولكن شرع للأمة أن تسأل الله الفردوس الأعلى. فلربما كان بعض السلف يرى أن هذه الدرجة هي ليست مما يستحقه هو، فيرى أن هذا مما يضعف عنه كونه يسأل منزلة ليست له، كان بعض السلف يعدون من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الرجل المنزلة التي ليست له ولم يبلغها بالعمل، فيرون أن يبذل السبب من نفسه ثم يسأل الله القبول والتوفيق، وعلى كل حال فما ينقل عن السلف فهو محل أخذ ورد لأنه ليس بأدلة، ولكن هذا دليل على وجود الحياة عند السلف. بارك الله فيكم. يقول السائل: حياء المرأة أمام زوجها هل هو من الحياء الذي يأتي بخير؟ نعم، لا شك في هذا، لأن حياء المرأة من زوجها مما يحملها على توقيره والعناية به وعدم الجرأة في كثير من الأمور، وهذا بخلاف من يعني قل حياؤها من النساء، فإنها جريئة في كل شيء، في مراجعة زوجها ولربما في مخالفته. وأما المرأة إذا كانت حيية فإن هذا يمنعها من الكثير من الأمور التي تحصل من بعض النساء. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول مجاهد لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر، ألا يدل على أن هذا الحياء من الحياء المذموم؟ هذا وإن سماه بعض الناس من الحياء فإنه ليس من الحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا ليس من الحياء وإن سماه الناس. وقد يقال أن الشارع جاء بمسميات شرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا جر. قال: المفلس إنما من أتى بحسنات تارجبة ثم أتى وقد ضرب هذا وكتم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته إلى آخر الحديث. فإذا المفلس هنا في مفهوم الشارع غير ما هو سائد عند الناس، كما أن الحياة قد يكون في مفهوم الناس، يعني هناك مفهوم غير المفهوم الذي دلت عليه النص. وكذلك المحبة قد تسمى الآن محبة ولكن هي باطلة، قد تكون شرك، يعني محبة أهل الأنداد أندادهم، هذه محبة شركية، وين يسمى الناس أنها محبة؟ هي شرك، وإنما المحبة هي من أفضل يعني شعب الإيمان إن كانت صحيحة، وهو أن تكون لله عز وجل أو تكون في الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأيك في عبارة لا حياء في الدين؟ نعم، هذه صحيحة، لأن الدين لا يستحي أن يسأل عنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الدين، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، وكانت المرأة تأتي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور قد يقال الآن أن تركها من الحياء، ولكنه لما كان متعلق بأمر الدين وهذا من الحق الذي لا يستحي منه رب العالمين، فالله عز وجل هو الذي بين الشرع، والله عز وجل كل ما بينه الله عز وجل دل على أنه مما لا يتنافى مع الحياء، فإن الله حيي كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الدين، فكل ما جاء من الدين فهو مما يسأل عنه، وطلبه ليس مما يتنافى مع الحياة. ولكن بعض الناس قد يسيء الأدب في السؤال، أو قد لا يحسن التعبير، فهذا الذي قد يؤخذ عليه ملاحظة من قبل لفظ كلامه. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بهذه الأمور يعبر عنها يعني بأجمل تعبير وبأحسن عبارة، وهذا من الحياة، فإنه بيّن الحكم مع التنزه في العبارة، بخلاف ما عليه بعض الناس الآن إذا أراد أن يعبر عن الشرع يأتي بألفاظ يعني لا تليق بأهل المروءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وبيّن يعني الدين، والله عز وجل يعني كذلك بيّن في كتابه يعني هذه الأحكام دون أن تكون هناك عبارات يعني يستحي منها أو ألفاظ نابية. فإذا العبرة ببيان الحق مع استخدام الألفاظ الشريفة التي جاءت في الكتاب والسنة وعليها أهل العلم. وأما بعض الناس الذين يعني يتركون هذه العبارات وربما تنزلوا في الألفاظ حتى أنهم لربما تكلموا بالشيء الذي يستحي منه يعني أهل المروءة ويقولون هذا من الدين، ليس من الدين، الدين جاء مبين في الكتاب والسنة بألفاظ شريفة تتناسب يعني مع المقام ومبينة للحكم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول الله عز وجل الله لا يستحي من الحق، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه إليه، هل هناك تعارض بينهما؟ ليس هناك تعارض، فإن الله عز وجل لا يستحي من الحق، وأيضا من الحق أن عبده إذا دعاه فإن الله عز وجل يستجيب له، وهو حي كريم لا يرد يدي عبده إذا رفعهما خسرة. لكن أيضا قد يقال أن كم من داع يدعو فلا يستجاب له، فيقال إن هذا دليل على أنه قصر، وهذا مما يدل على أنه لو كان دعاءه بحق سوف شروط الصحة، فإن الله حي كريم لا يرده، فإذا قصره فيكون هو المقصر، وهذا دليل على أن العبد إذا حقق الدعاء الصحيح فإن الله حي كريم لا يرد من دعاه وتوجه إليه بصدق وتوفر في دعائه الشروط المقبولة عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا شاب قلت ذات يوم علي الحرام إذا أقرضت أحدا نقدا أو ساعدته، وبعد مرور الأيام مرض أبي وأعطيته نقودا دون أن يطلب، فما حكم ذلك وهل يؤثر على علاقتي مع زوجتي؟ هذه اللفظة ينبغي أن يسأل عن هذا المتكلم الذي أراد بها، يعني هل أراد بها يعني الظهار أو أراد بها الطلاق أو أراد بها كلمة يقولها ولا يستحضر ما يقول، فلا بد من النظر في هذا. وعلى كل حال فإن أهل العلم يقولون حتى لو أراد الطلاق بذلك فإن هذا لا يقع، وإنما تلزمه كفارة يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ولا شك أن إحسانه إلى والده هو خير من أن يبر بيمينه وبقتله، فعليه أن يكفر كفارة يمين إذا أراد الطلاق. وأما إذا أراد الظهار فهناك يعني تفصيل في الحكم لعله يعني يسأل عنه. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، أليس فيه دليل على أن الحياء يمنع من الخير؟ هي قالت ما منعهن الحياء، هذا دليل على أن الحياء الذي كان في نساء الأنصار أنه بحق، وأن هذا الذي حصل منهن وهو السؤال في الدين أنه لا يتنافى مع الحياء، فهذا مؤيد يعني لهذا. والذي قالت عائشة إنما أرادت يعني الحياء المذموم، أو قد ما يراد ما يطلق عليه أنه حياء، وأما هذا فهذا دليل على أن الحياء الذي اتصف به نساء الأنصار أنه هو الصحيح، ولهذا لم يمنعهن من السؤال في عن فيه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.